جايين عالدار دار العز كملها جايين عالدار دار العز كملها والدار بالعيد مطوي منازلها والدار بالعيد مطوي منازلها وانعصفت الريح نحنا بوجهها للريح وانطلت الخيل طلينا بأولها على الشمايل حلو الخصايل يا برج الصامد يا سيف الطايل عالي الشمايل يتعلق حلو الخصايل وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل يتعلق حلو الخصايل وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله يا عيدك طلي محصول وغلي يا عيدك طلي محصول وغلي سكران التلي والفجر مايل عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله عالدنيا مفي صوت الغنية عالدنيا مفي بتضحك صبي وترخي الجدايل عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله حلو القصايد وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل حلو القصايد يا برج الصامد يا سيف الطايل عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلى يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل يتعلم